ذهبنا في رحلة مع بعض المدرسين لمنطقة تبعد بحوالي 80 كيلا من البلدة التي نسكنها، ونسأل هل يجوز لنا القصر والجمع في الصلاة أم أنه يجب، مع أن الوقت يضيق علينا في الطريق. ومعنا واحد من الإخوة قال لا يجوز لكم ذلك إلا إذا كنتم في رحلة دينية أي في سبيل الله، أما إذا كنتم في رحلة ترفيه وسياحة فلا يجوز لكم الجمع والقصر، أفيدونا أفادكم الله. الصحيح أن من خرج عن محل إقامته لتجارة أو لجهاد أو لدعوة إلى الله أو للتعلم أو لنزهة ترفه واطلاع على ما يحب الاطلاع عليه من منبهج هذه الحياة، يجوز له القصر والجمع إذا احتاج إليه. والصحيح أنه ينبغي له أن يقصر ولو كانت المسافة بهذا القدر الذي ذكره السائلون، ما دام أنه سوف يدخل الوقت ويخرج وهو في هذه الرحلة فإنه يقصر. فإن كان الذي سيدخل وقت الظهر والعصر وينتهي النهار دون قبل عودتهما إلى منزلهم عودتهم إلى منزلهم جاز لهم القصر، بل يترجح القصر إن لم نقل وجب. وأما الجمع فهو جائز وليس بواجب، يجوز لهم إذا احتاجوا أن يجمعوا أن يجمعوا بين الصلاتين، ولا تحديد لنوعية السفر، لأنه لا يجوز القصر إلا في سفر طاعة. وهذا السائل التبس عليه الأمر بسفر الطاعة أي السفر المباح، فإن بعض أهل العلم يقول لا يجوز للإنسان إذا سافر سفرا غير مباح أن يقصر الصلاة، لأن هذه رخصة من الله، والمسافر سفر معصية لا يرخص له. لكن الصحيح من كلام أهل العلم أن من سافر سفرا من محل إقامته بحيث يستغرق دخول الوقت وخروجه فإنه يقصر ويجوز له الجمع، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.